ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. And let not those of virtue among you and wealth swear not to give aid to their relatives and the needy and the immigrants for the cause of Allah, and let them pardon and overlook. Would you not like that Allah should forgive you? And Allah is forgiving and merciful.